بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن الحديث لا يزال موصولا في شرح ما يتعلق في أبواب السلم والقرض والرهن، وفي هذه الحلقة الرابعة عشرة نتكلم بإذن الله تعالى عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم والسلف وما يتعلق بذلك من أحكام. وبينا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بهذا الحديث من مباحث، وتكلمنا عن تخريج الحديث وعن ترجمة راوي الحديث وما يتعلق بشرح مفردات الحديث، ووقفنا عند شرح المفردة في قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أبواب السلم والقرض والرهن. وبينا أن المراد بالسلم في اصطلاح الشرع أن المراد به هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه. فقول أهل العلم عقد على موصوف يخرج العقد على معين، نحو بعتك هذه السيارة، فهذا لا يسمى سلم لأنه بيع على معين، وبيع السلم إنما يكون على موصوف في الذمة لا على معين. وقوله في الذمة يخرج الموصوف المعين، مثل بعتك سيارتي التي صفتها كذا، ففرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة. بعتك مثلا البيت بجوار المنزل الذي يقع في شارع كذا، بجوار المنزل كذا، فهذا موصوف فيخرج من ذلك، يخرج الموصوف المعين، مثل بعتك سيارتي التي صفتها كذا. ومثال السلم كأن يقول زيد لعمر أسلفتك 1000 ريال ب100 كيلو تمر من العجوة صفته كذا بعد 4 أشهر مثلا. وأما ما يتعلق بالقرض، فالقرض لغة مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، وشرعا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدل ذلك المال، ويرد بدله، فهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. وأما ما يتعلق في قول الحافظ باب السلم والقرض والرهن، فالمراد بالرهن، فالرهن في اللغة مصدر رهن يرهن رهنا، ومعناه في اللغة الثبوت والدوام. يقال ماء الراهن أي راكد، ويطلق على الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. والمراد بالرهن في اصطلاح الشرع هو توثيق دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة، هو توثيق دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة. فمثال دين توثيق الدين بالعين كأن يقترض منه 1000 ريال ويعطيه ساعة رهنا، هذا مثال توثيق الدين بالعين. ومثال توثيق الدين بالدين كأن يقترض منه 1000 ريال ويرهنه 1000 ريال في ذمة، ويرهنه 1000 ريال في ذمة زيد. ومثال توثيقة الدين بالمنفعة كأن يقترض منه 1000 ريال ويرهنه منفعة بيت أو سيارة. ومثال التوثقة توثيقة العين بالعين، عين بعين، عين بعين، كأن يستعير منه كتابا ويعطيه ساعته رهنا. ومثال توثقة العين بالدين أن يقول لصاحب الكتاب خذ 1000 ريال لي عند زيد رهنا، فالرهن وثيقة يأخذها من له دين على إنسان يستوفي منها إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، ويقال له ويقال لذلك المرهون. وقوله في الحديث، في حديث ابن عباس: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم، قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصدفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كي معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في رواية البخاري: من أسلف في شيء. فقوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي قدمها صلى الله عليه وسلم مهاجرا، والمدينة أعلم بالغلبة على المدينة النبوية. وقوله وهم يسلفون، الواو هنا فيه للحال، يسلفون بضم الياء من السلف وهو السلم، والجملة في قوله يسلفون جملة حالية لبيان أن السلف كان موجودا في المدينة قديما. وقوله كان يسلفون في المدينة، السنة والسنتين منصوبان، إما على نزع وخفض، إما على نزع الخافض أي إلى السنة والسنتين، وإما على المصدر أي إسلاف السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر، هكذا روي بالمثنى من فوق تمر، وقال النووي هكذا هو في أكثر الأصول، وروي بالمثلثة: من أسلف في ثمر، من أسلف في ثمر، وهي أعم من الأولى، لأن التمر إنما هو خاص بالنخلة، والثمر عام يشمل النخلة وغير النخلة. وقد ورد في حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ، عند البخاري ومسلم بلفظ: قادم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار. فالثمار بلا شك هي أعم من التمر. ودل على العموم أيضا في قوله في الرواية الأخرى: من أسلف في شيء، وهذا يدل كما تقدم على العموم في السلف. قوله في كيل معلوم، المراد اعتبار الكيل، اعتبار الكيل فيما يكال كالقمح وسائر الحبوب وغيرها، فيعتبر في الكيل المكيلات كما تقدم، وفي الوزن الموزونات. وقوله ووزن معلوم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، الواو هنا بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن كالسمن والقطن أو التمر، كما قال الأثرم: الناس ها هنا لا يعرفون الكيل في التمر. وقوله في الرواية الأخرى: من أسلف في شيء، هذه الرواية أعم مما قبلها كما تقدم، لأن الشيء يشمل الثمار والتمر وغير ذلك، من كل شيء يمكن ضبط صفاته، يمكن ضبط صفاته، فيدخل في ذلك ما تقدم من المكيل والموزون وكذا الصناعات الحديثة التي يمكن ضبطها كالأواني المنزلية والأدوات المدرسية وغير ذلك. هذا ما يتعلق بشرح مفردات الحديث. أما ما يتعلق بالمبحث الرابع وهو المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث، فإن هذا الحديث دل على بعض المسائل والأحكام، من ذلك المسألة الأولى: الحديث دليل على جواز السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة على هذه المعاملة، ولأنه نوع من البيوع، لأنه بيع إلى أجل، فهو داخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والأصل في جواز السلم سلف الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون، أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وآمن فيه. ثم قرأ رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما السنة فدل على ذلك حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء أو من أسلف في تمر أو في ثمر فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. وأما الإجماع فلم ينقل عن أحد من العلماء منع ذلك. قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما أهنت، وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري. فالبائع عند التأمل أن البائع ينتفع بتعجيل الثمن، والمشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من ثمنها الحاضر. فالبائع ينتفع، البائع ينتفع والمشتري أيضا ينتفع. فالبائع ينتفع من جهة أنه يعجل له الثمن فيقبل الثمن معجلا، والمشتري ينتفع أيضا بأنه سوف يشتري هذه البضاعة بثمن أقل من لو اشتراها في زمنها أو في وقتها الحاضر، لأن المؤجل كما هو معلوم أرخص من الحال، وليس في ذلك غرر كما بين ذلك أهل العلم. وليس هو من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه، المنهي عنه في حديث حكيم حزام: لا تبع ما ليس عندك، لأن السلم لم يقع العقد فيه على شيء معين، أنه عقد على موصوف في الذمة، على موصوف لا على معين، على موصوف في الذمة. ولأن السلم لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى نقول إنه معدوم، وإنما وقع على شيء موصوف في الذمة لا بد من تسليمه إذا حل الأجل. لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى نقول إنه معدوم، وإنما وقع على شيء موصوف في الذمة لا بد من تسليمه إذا حل الأجل. فالسلم متعلق بالذمم لا بالأعيان، متعلق بالذمم لا بالأعيان، كدار أو شجرة أو نحوها أو نحوهما. ولأن ذلك ربما يتلف قبل أوان التسليم، ولأنه يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه، بل يأخذ العين بدل دراهمه وينتهي عند ذلك الأمر. يأخذ العين بدل الدراهم وينتهي عند ذلك الأمر. ومما يدل على أن السلم متعلق بالذمة لا بالآيان قوله في حديث آخر: قيل أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فهذا يدل على أن السلم ليس متعلقا بعين معينة، ولهذا لم يكونوا يسألونهم هل لهم زرع أو لا. ثم إن الحاجة داعية إلى السلم، الحاجة داعية، حاجة الناس داعية إلى الثمن، لأن في مصلحة كما تقدم للبائع من جهة تعجيل الثمن، ومصلحة المشتري بأنه يشتري هذه البضاعة بثمن أقل ممن اشتراها في وقتها وزمنها الحاضر. فكانت الحاجة داعية إلى السلم، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات والصناعات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، يعني صاحب التجارة والصناعة والزروع والثمار قد يحتاج نفقة ولكن لا يملك هذه النفقة، ولا يملك عنده مصانع، ولا يملك النفقة والسيولة التي تعينه على أداء المهمة، فيبيع هذه البضاعة الموصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذا هو السلم. فيجوز لهم عند ذلك السلم ويرتفقوا دافع مال السلم بالاسترخاص، كما بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا بحديث الباب، والذي هو العمدة في السلم وفي السلف، أن للسلم شروط بينها أهل العلم واتفق عليها أهل العلم، ونقل ذلك الاتفاق الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، فقال: اتفقوا على أنه يشترط للسلم ما يشترط للبيع، اشترطوا للسلم ما يشترط للبيع. ومن المعلوم أن من شروط البيع والتي سبق الكلام عليها في مستويات سابقة ما يشترط في العاقدين، ومنها ما يشترط في المعقود عليه، لأن الشروط البيع منقسمة على قسمين: منها ما يشترط في العاقدين البائع والمشتري، ومن ما يشترط في المعقود عليه التي هي البضاعة أو العين التي سوف تباع وتشترى. وإذا فقد منها شرط لم يصح البيع. فنذكر هذه شروط البيع على وجه الإجمال ثم يدخل في شروط السلم الخاصة بالسلم. فمن شروط البيع والتي هي خاصة بالعاقدين: أولا التراضي منهما، فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد أولا من التراضي بين من البائع والتراضي من المشتري، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. الثاني من الشروط الخاصة بالمتعاقدين: يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف، لأن يكون حرا مكلفا رشيدا. فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده. فلا بد أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، وأن يكون حر مكلف رشيد. الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بالمتعاقدين شروط البيع والتي هي عامة في البيع وغير البيع في البيع والتي هي عامة في البيع وتأتي إن شاء الله الشروط الخاصة بالسلم. الشرط الثالث: يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فيشترط أن يكون البائع مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه، ووصى على ذلك حديث سلم حكيم الحزام: لا تبع ما ليس عندك. ويشترط في المعقود عليه، وهي العين التي يقع عليها البيع والشراء، ويشترط في المعقود عليه في البيع: أولا أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، لا بد أن تكون هذه العين مباحة، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة وغير ذلك، وهذا لا يصح حتى وإن تم البيع، فإن البيع حرام. الثانية من الشروط المتعلقة بالمعقود عليه والعين التي يقع عليها البيع والشراء: يشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. لا يقول الله: بعتك طائر في السماء، أو بعتك سفينة أو جمال في الصحراء وهكذا. لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع عبد آبق مثلا، لا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شارد، ولا طير، ولا بيع طير في الهواء. فلا بد أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. الشرط الثالث: يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين، لا بد أن يكون معلوما، هذه العين لا بد أن تكون معلومة عند المتعاقدين، لأن الجهالة غرر، يأتي ويضع في مثلا كيس بلاستيك أو في بطانية بضاعة، ويقول: بعتك هذه البضاعة التي هي داخل هذه البطانية، بعتك البضاعة داخل، لكن ما صورتها وهيئتها، هذا لماذا حرم ذلك؟ لأن فيه غرر وجهالة، والغرر منهي عنه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فلا يصح مثلا بيع الملامسة، كان يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، ولا بيع المرابدة، كان يقول: أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو بكذا. وحديث أبي هريرة أن نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. ولا يصح أيضا بيع الحصاة، كقوله: ارمي هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، لأن فيه جهالة وغرر، والغرر منهي عنه. فهذه شروط البيع، فهذه شروط البيع بشكل أو بصورة إجمالية. وأما الشروط المتعلقة بالسلم فهي شروط خاصة بالسلم، فالسلم يشترط فيه ما يشترط للبيع أو في البيع، لأن السلم هو أحد أنواع البيع، ويزيد السلم شروطا قصد بهذه الشروط ضبط السلم وإبعاده عن الخصام والنزاع بسبب كونه مؤجلا، لأن الشيء كان مؤجل يقع في الغالب فيه كثيرا من يقع فيه كثيرا من النزاعات والخصومات. وهذه الشروط هي التي تحقق أو تتحقق فيها المصلحة وتبعده عن الضرر والغرر. ودل على هذه الشروط حديث الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه: من أسلف في تمر أو في ثمر أو في شيء، كما تعددت الروايات وتقدم ذلك في تخريج الحديث، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذه الشروط دل عليها الحديث هي ثلاثة شروط. الشرط الأول إمكان ضبط صفات المسلم فيه، إمكان ضبط صفات المسلم فيه، وهو الشيء المبيع، والمراد الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن. فلا بد أن تضبط صفات المسلم فيه وهو الشيء المبيع، والمراد بالصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن، لترتفع بذلك الجهالة وينتفي عند ذلك الغرض، وتسد كما تقدم الأبواب التي تفضي إلى المنازعات عند التسليم. وهذا يكون فيما يمكن ضبط صفاته، ومنه المكيل والموزون، كمئة صاع من البر أو التمر أو الشعير ونحوها من المكيلات، أو مئة كيل من السمك أو اللحم أو القطن ونحوها من الموزونات فهذه يمكن أن تضبط صفات ذلك. وخص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس خص الكيل والوزن بالذكر، لماذا؟ لغلبتهما. خص النبي صلى الله عليه وسلم الكيل والوزن بالذكر لغلبتهما، والتنبيه أيضا على غيرهما. والمقصود أن كل شيء يمكن ضبط صفاته يجوز السلم فيه. فهذا ما يتعلق بالشرط الأول، وهو إمكان ضبط صفات المسلم فيه وهو الشيء المبيع، والمراد بالصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن، لترتفع بذلك الجهالة وتسد الأبواب التي تفضي إلى الخصومات والمنازعات عند التسليم. لأنه إذا لم يحصل ضبط لهذه الصفات سوف يكون هناك منازعات وخصومات بين المتبايعين. الشرط الثاني من الشروط الخاصة بالسلم أن يكون السلم مؤجلا، ولا بد في الأجل أن يكون معلوما، أن تكون مؤجل، وهذا الأجل لا يكون على إطلاق، هذا الأجل لا يكون على إطلاق إلى أجل معلوم، يقول السلم ليس على إلى أي أجل، إنما يكون على إلى أجل معلوم. ودل على هذا الشرط وهو أن يكون السلم مؤجلا ولا بد في الأجل، وهذا قيد هام، لا بد في الأجل أن يكون معلوما، دل عليه ظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، ما لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلى أجل، وإنما قال إلى أجل معلوم، لأن عدم تحديد الأجل يفضي كما تقدم إلى المنازعات والخصومات والغرض، ولأن أيضا صاحب الحق لا يدري متى يحصل على حقه، والمدين لا يدري أيضا متى يطالب بذلك أيضا. ويأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان لهذه الشروط وإكمال لهذه الشروط في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.